أو يعدني في الفطر لم ينقطع أفطر ناسيا. لماذا لا ينقطع التتابع إذا أفطر ناسيا؟ لأن صومه هو باقي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أو مكرها أكره على أن يفطر فأفطر فإنه لا يضر ولا ينقطع التتابع. لكن هل من الإكراه أن يلزم عليه أبواه بالإفطار؟ لا، ليس من الإكراه. من الإكراه أن يقول له ظالم: إما أن تفطر وإما الحبس، وهو يستطيع أن ينفذ، فهذا إكراه. أو يقول ظالم: إما أن تفطر وإلا أخذت مالك، وهو قادر على أخذه فأفطر، فهذا مكره. لا يضره الإفطار، لأنه أصلا لم يفطر، صومه باق. أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، لعذر يبيح الفطر، أي عذر يبيح الفطر فإنه لا يقطع التتابع. والخلاصة أن التتابع في الصوم، في صوم الكفارة في الظهار واجب، إلا إذا انقطع بعذر حسي أو عذر شرعي فإنه لا ينقطع التتابع. نعم. نعم. كيف؟ إيه؟ أن يقول لها: أنت حر. أن يقول لها: أنت حرة. جرى عندنا قبل فترة في اليمن، عندما قطر الشمالين على الحكم، حرروا العبيد طهر. حرروهم. نعم. هو دون حرر. نعم. فاستجروا العبيد وصاروا تجار بالملايين. ما شاء الله ما شاء الله. فالإشكال الآن، هل ما ملكت أيديهم وما معهم من مال يعود إلى هؤلاء الأديان؟ هل الحكومة لما حررتهم أدبت السادات؟ أدبت السادات يعني عزرت؟ لا، نفسه على أنما انطلق نظام بتحرير العبيد مطلق. نعم، ما يخالف. حررت من الحكومة. نعم. فهل أدبت ساداتهم؟ ساداتهم. نعم. ليش ما أدبت؟ هم يكونون ملك شرف. من يقول من شرف؟ إلا الشراب عدوى إما لكم توارثوهم. من أين الشراب؟ عارف هذا عليه شيخ العرب. لا، الواقع أنه من زمان بعيد، ما في رقيب. حتى أن بعض الناس قالوا الحروب التي في إفريقيا، نعم، أنه فيه رقيب. وفعلا بدأ كثير من الناس الذين تزمهم كفار بعث يشترونهم، يعطون مثلا وكلاء 10,000 ريال أو أكثر وأقل، ويقول: اشتروا وحررها عن كفار. فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولد، شاب كلب صالح العمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة: هذه رقبة كم؟ 10,000 ريال. يقولها الطالب، قال: لا، هذا الشاب جلد صالح العمل متعلم، يكتب أمامك الآن 20,000. قال: 20,000. أعطاه 20,000. قال: حرها الآن علشان أنا أعرف بشؤوني. قال: هو حر. لما راح لاذع عنه، قال: تركه لدي. وقع هذا، يأخذون القيمة 20,000 يروحون يعلمونه فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا وقالوا: مالهم. فلذلك يصعب عليك جدا

وما أشبه ذلك فالأولى أن يبقيها وأن يلاحق، وإن لم يكن الأمر كذلك فالفراق أولى. نعم. يكون فعلا محرما حيث جمعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وزن الفرد. فلا فعل محرم، لا لأن شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تاب. نعم ما تاب، لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط. نعم. يعني نوى برمضان كفارة، لا يكفر لا عن كفارة ولا عن رمضان، أصلح ولا عن رمضان، إذن يلزمه قضاء رمضان وكفارة شهرين متتابعة. إذا كان صوم شهر رمضان محرم، نعم، وصوم يوم عاشوراء صيام تطوع، نعم، نواه كفارة ولا لا؟ نواه كفارة لا بأس، يصح. قل لي وش الفرق؟ لأن كنت مع وقت ولا عشان الأشكال. مو بالك يا جماعة يقتضي يقول لا فرق، وش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يخف أن يصوم غيره فيه. رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافرا، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يصوم لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر يريد فضل يوم الاثنين يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، يكون صوما باطلا، لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان، سواء كنت في سفر أو في حضر. نعم. بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى هو التكبير، أي شيء لا بأس، لأن أصل التكبير قربة، أصل التكبير قربة، لأنك فعلت ما أمر الله. ما يخالف إذا نوى في رمضان، في نفس رمضان أنه يرجع ثواب صوم الاثنين، فنرجع نفس ذلك، يعني نوى ثواب من جاب الجهاد. هذا الحساب الشهرين من الهلال، أنا فعل هذا أنه يرجع من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟ لا ما يرجع، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر. مثلا لو جامع في النصف من الشهر يبدأ من يوم 16 إلى يوم 15 من الشهر الثالث، إذا صام 15 من الشهر الثالث انقضى، حتى لو أن الشهرين عليه.